وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد الزنجي عليه رحمة الله تعالى وقاعدة جديدة والقاعدة 18 من الباب الثاني وهي بعنوان لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه. فنقول أولا معنى القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول وإن كان البعض يجعل قسم آخر أو نأخذ عموم القاعدة ونبين الاستثناء منها أفضل. المراد هنا لا ينسب لساكت. الساكت هو القادر على التكلم وليس كائنا في معرض الحاجة إلى بيان. لذلك في قسم آخر لا ينسب لساكت قول وقسم الثاني إلا أن يكون في معرض الحاجة إلى بيان. يعني كأنه تكملة للقاعدة أو قاعدة أخرى. قاعدة لها شقين. الأصل لا ينسب لساكت إلى ساكت قول وينسب إليه إن كان كائنا في معرض الحاجة إلى بيان. يعني أو كان في معرض الحاجة إلى بيان كما سنبين فهنا الحكم بيختلف. لكن هي أصل القاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. الساكت هنا الذي هو القادر على التكلم إذا كان في معرض الحاجة بيان إلى بيان. إذا كان في معرض الحاجة إلى بيان إلا فلكن خلينا نأخذ نص القاعدة أصلا سنبين الجزء المستثنى هذا لأنه ليست على عمومها. ليس كل ساكت لا ينسب إليه قول. لكن هي قاعدة الساكت هنا المقصود في الجزء هذه من القاعدة هو القادر على التكلم وهذا السكوت ليس في معرض بيان للحاجة. يعني هو لا يحتاج إلى أن يبين شيء. تفضل. هنا لا ينسب إلى ساكت قول القاعدة 18 وهو أن الساكت هنا هو القادر على التكلم وليس في معرض الحاجة إلى بيان ولا حتى مستعملا إشارة يفسر بها اللفظ. يبقى هذا الساكت الذي هو يعني الآن قيل كلاما أمام أحد أو سئل عن مسألة كما سنبين القاضي يسأله عن شيء فسكت لم يتكلم أو رأى أمامه شيء يحدث وسكت ولم يتكلم سواء يباع ممتلكاته سواء مثلا يتهم في شيء يقال له شيء هذا وسكت لم يتكلم. فهنا القاعدة تقول لا ينسب لهذا الساكت قول. هي أصل القاعدة مقاصد أصول الشريعة أصالة أن الشرع يتعامل مع المرء على الظاهر وليس على الباطن. فأصول الشريعة تحاسب الناس على ما ظهر من أقوالهم أو أفعالهم. وأما السرائر فماله إلى الله عز وجل. فلا يصح لامرئ أن ينسب أو ينسب لساكت شيء لأنه لا يعلم ماذا هو في نيته من هذا السكوت أو مقصده. والشرع عندما يتعامل مع الناس يتعامل على الظواهر التي يظهرونها سواء بالأقوال أو بالأفعال. لذلك إذا سكت المرء ولم يتكلم أو لم يشير أو لم يفعل لا ينسب إليه شيء ما دام هو ساكتا. لأن لا سبيل أن تنسب إليه بسبب هذا السكوت قولا أو فعلا هو لم يقوله ولم يفعله. كيف تنسب إليه هذا الأمر هو لابد أن تعرف ما في نيته وليس لك أن تعرف ما في نيته ولا في قصده إلا أن يظهره لك. لذلك أصول الشريعة عامة تقول بأن ما دام المرء لم يتكلم لم يظهر شيء فلا ينسب إليه شيء. إلا طبعا في استثناءات وستأتي معنا أن يكون في مقام البيان لابد أن يبين، فلما لم يبين عمل كأنه لم يقصد التبيين، يعني هو في حاجة أن يبين ولم يبين، وسنبين هذه المسألة. لكن هذا أصل القاعدة على إثباتها من أصول الشريعة بأن لا سبيل لمعرفة مقصد المرء ونيته إلا أن يظهر، فلما لم يظهر لنا قولا أو فعلا لا ننسب إليه شيء. يستأنس بذلك، يستأنس تصريحا كما سنبين اللي هو نقول استثناء من هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج البكر، لأنه قال إذنها صماتها. يبقى هنا نقول الأصل لا ينسب لساكت قول إلا أن يأتي الشرع يجعل هذا السكوت قولا، هذا أصل القاعدة. الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، هذا أنا مش معدل في القاعدة، أنا بتكلم في المنشرح، إلا أن يأتي الشرع فيجعل أن هذا السكوت يعتد به، كما جاء هناك وسنبين في الفروع أن البكر إذا أراد الولي أن يسألها عن موافقتها على الزواج فقال النبي صلى الله عليه وسلم البنت تستأمر، وكما قال في رواية والثيب تستأذن، وثم قال والبكر تستأمر وإذنها صماتها، فجعل السكوت في هذا المقام كأنه موافقة لها. وهذه طبعا استثناء عن القاعدة، وهذا الجزء الذي سنبينه بعد ذلك أن من كان في بيان الحاجة فالسكوت هذا يعد ينسب له قول هذا الساكت، لكن نقول هذا استثناء، فدل ذلك على أن الأصل أن السكوت لا ينسب له قول. ويمكن يستأنس أيضا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في قتال واستطاع أن يعني يمسك بالكافر فأراد أن يقتله، فالرجل قد شهد الشهادتين فقتله، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا سلم قتلته يا معاذ يا أسامة بعد أن قالها؟ أسامة رضي الله عنه قال إيش بقى؟ قالها إلا تعوذا. طب تعوذا هذه كيف أعلمها أسامة؟ هذه في القلب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابلها منه قال هل شققت عن قلبه؟ يعني أنت الآن نسبت إليه أنه قالها تعوذا، والتعوذ هذا لابد لا يعلم إلا بالقول إلا أن يظهره، فأنت نسبت إليه التعوذ الذي لا يكون إلا في القلب مقصدا بدون وجه حق، لذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة ذلك. قال هل شققت عن قلبه؟ قتلته بعد أن قال يا معاذ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فيستأنس لهذا من هذا الحديث يبين على أن مش معاذ، أسامة رضي الله عنه، أن أسامة قال تعوذا وهذا لا يكون إلا بمقصد القلب، أنه قصد عند الشهادتين أنه يتعوذ منه يعني حتى يعني لا يقتله ولا يقتله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا القول، هذا كأنه نسب إلى هذا الرجل قولا وهو لم يقله، فهذه يعني يستأنس بها في إثبات القاعدة، لأن الأدلة على إثبات هذه القاعدة عزيزة، وإن كان اتفق أهل العلم عليها في الجزء الأول لا ينسب لساكت قول كما بيان. أما إن كان الشخص أو الساكت في معرض الحاجة إلى بيان يعني لابد أن يبين، وهذا الشرط الثاني من القاعدة الذي أيضا سنبينه، فهنا ولم يبين وسكت فسينسب إليه هذا القول، سيكون قولا له، وسنبين هذه إن شاء الله. طيب قال من فروعها، لا ما قالش، قال ولهذا لو سكت عن وطئ أمته لا يسقط المهر قطعا، يعني رجل عنده أمة فتعدى الرجل على أمة هذا السيد ووطأ وسكت الرجل، سكوته هنا ليس معناه موافقة، يعني هو الآن لما وطأ أحد هذه الأمة فعليه أولا الأرش، طبعا لو كانت بكر فعليه الأرش لأنه فض الغشاء، ثانيا عليه مهر المثل لأنه أصبح، فهنا سكوت هذا السيد ليس معناه أن المهر يسقط، مش يقول أنت سكت علمت وسكت، فالسكوت هنا يريد أن يقول هنا لا ينسب إليه قول، ليس معنى سكوته عن ما حدث بأن لا يستحق المهر من هذا الذي ارتكب هذا الشيء المحرم. ثم تعود إليه، سيبك من التفصيلات، احنا خلينا في القاعدة بس الأول الآن، مش المسألة الفقهية تعود أو لا تعود، مش احنا عايزين نثبت فقط ال ال ال القاعدة بس خرج بس. وما زلنا في القاعدة، قلنا لا أو لو سكت عن وطئ أمته لا يسقط المهر قطعا أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف. أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف. رجل الآن جاء أحد وأتلف ماله، أتلف سيارة له، أتلف موبايل، أو أتلف عضو من أعضائه، ضرب له عضو أتلفه، هو ساكت، هل سكوته هذا ولم يطلب ضمانا يسقط الضمان؟ قالوا لا، لا ينسب إلى ساكت قول، يظل الضمان حق له فيما أتلف من ماله أو قطع من عضوه. قال مع القدرة على الدفع، يعني مع أنه يستطيع أن يدفع لكن ما دفع، فهذا ليس معناه موافقة، ما زال له الحق في الدية أو في الضمان أو في الأرش بلا خلاف، بخلاف ما لو أذن في ذلك، أذن على قال له كسر هذا، أتلف هذا، اقطع يدي لعياذ بالله، فهذا أذن يبقى ليس له ضمان. طيب نقف للصلاة عند هذه الوضع. قاعدة لا ينسب للساكت قول. قال ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا. هنا يبين أن الثيب إذا عرض عليه النكاح فسكتت هذا السكوت ليس موافقة، لذلك قال لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا، بخلاف كما سيأتي معنى البكر، لأن البكر جاء الإذن صماتها إذن، أما الثيب فسكوتها ليس إذنا في النكاح عند الاستئذان، فهنا لا ينسب لها قول، يعني هنا معنى يقصد موافق للقاعدة لا يكون سكوتها إذنا في النكاح. قال ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح. رجل باع جارية لآخر وهناك مدة خيار اشترط عليه مثلا 3 أيام أو لذلك، فوطئ المشتري الجارية في هذه المدة وهنا سكت البائع لم يطالبه، لا يعد هذا السكوت إجازة له في الأصح، يعني هو لم يأذن له على ذلك، لا يعد له إذنا في هذا الوطء. قال ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأصح. يعني رجل جالس مع رجل الآن بيشتروا سيارة مثلا، وعندنا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فما دام في المجلس فله خيار المجلس أن يرجع، فالرجل احتال عليه أراد أن ينهي البيع سريعا حتى لا يعود، فأتى باثنين من عنده من المعرض، راح حملوا الرجل شالوه كده من على الكرسي وخرجوه برا المعرض على أنه هنا يكون قد تفرق البدن فانتفى خيار المجلس، فالرجل لما حمل سكت لم يتكلم، فهل سكوت هذا ينسب إليه قول على أنه موافق على هذا الذي حدث فيبطل خيار المجلس؟ لا، سكوته ليس ينسب إليه أنه قد وافق على ذلك ويبطل خيار المجلس، بل له أن يقول بأن ما زال له خيار المجلس لأنه حمل وأخرج بدون إذنه وبدون رضائه، لأنه قال هنا لم يبطل خياره في الأصح. طيب هذه كلها صور للقاعدة بأن الساكت لا ينسب له قول. منها أيضا قبل أن ندخل في النقرأ، قال وخرج عن القاعدة صور كثيرة، قبل أن ندخل في الاستثناءات التي هي سنبينها القسم الثاني من القاعدة، أن متى يكون السكوت ينسب إلى الساكت قول، يعني نأتي بزيادة بعض الأمثلة. لو امرأة تزوجت رجل ووجدته عنينة فجلست سنوات معه فلا يكون سكوتها على هذه الفترة رضا أو مسقط لحقها في التفريق، يعني لو قالت بعد سنوات هذا رجل عنين وأنا أريد أفارقه رجلت القاضي وثبت ذلك فلا يقال لها بأن سكوتك هذه المدة كأنه رضا بالزواج. هنا لا ينسب لساكت قول، بل يفرق بينها وبين الزوج إن ثبتت العين عليه. قالوا أيضا لو رأى القاضي رأى صبي معين، صبي أو معتوه، رجل معتوه يبيع ويشتري، فسكت القاضي، يعني رآه يبيع ويشتري فسكت، فلا يكون سكوته إذنا له بالتجارة حتى لو منهمش ولي، لم يكن لهما ولي، إن الولي هو اللي بيبيع ويشتري له، لكن حتى لو لم يكن لهما ولي، فإن رأى القاضي إنه بيبيع وبيشتر وسكت عن ذلك لا يعد ذلك سكوت القاضي إذنا لهم بالبيع والشراء، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. القاضي سكت، يعني هو رأى الطفل ده بيبيع ويشتري أو الصبي، فهو سكوته لما رأى لا يعد كده إذنا من القاضي بأن هذا الرجل هذا الصبي يصح البيع والبيع والشراء، فهذا السكوت لا ينسب له للقاضي قول. أحد رأى أيضا رجل يتلف له ماله، يعني واحد راكن سيارته وجد الرجل بينزل يكسر في السيارة، هو رأى وهو يتلف له هذه السيارة أو يتلف له هذه السيارة فسكت، فسكوت هذا لا يعد إذنا أو موافقة على الإتلاف، بل له أن يطالبه بالضمان. هذه أيضا من أمثلة لا ينسب لساكت قول. تزوجت المرأة رجل فكان غير كفء، فسكت الولي عن طلب التفريق ثم طالب به بعد ذلك، لا يكون سكوته هذا الأول رضا على هذا الزواج. يعني المرأة تزوجت رجل فوجدته غير كفء، أو الولي علم أنه غير كفء فسكت فترة ثم طالب بالتفريق لعدم الكفاءة، فيقال له سكوت هذه الفترة لا يعد رضا بهذا الزواج، فإن ثبتت عدم الكفاءة للقاضي أن يفرق. طيب، هذه القاعدة التي يعني نحن وصلنا الآن ندخل في الاستثناءات، لأنه قال وخرج من القاعدة صور كثيرة. الصور هذه هي يعني نضع لها ضابطين. عليكم السلام. ضابطين، أن متى يكون هذا السكوت يكون لا ينسب له قول؟ إما أن يكون السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، يعني هو مطلوب منه أن يبين ولم يبين فسكت، فهذا السكوت سيعد له قولا، سنبين أمثلة. يبقى الضابط الأول أن يكون السكوت اللي هو القسم الثاني، السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. طب كيف؟ أنا أسف، هذه الجزء تسمية الجزء الثاني السكوت في معرض الحاجة للبيان. كيف نعلم بأن السكوت في معرض الحاجة لبيان يعد قولا؟ إما هذا الضبط الأول بدلالة الحال، دلالة حال المتكلم يدل لنا على أن سكوته هذا في معرض الحاجة يدل على أنه سكوته يبين لنا شيء، دلالة حال المتكلم هذا الضبط الأول. متكلم هو يعني ساكت، دلالة حال الساكت، نعم هيعد متكلم بعد ذلك لأنه هو هينسب له قول. دلالة حال الساكت أحسن، دلالة حال الساكت. والضابط الثاني دفع الضرر أو الغرر. يبقى متى يعلم بأن هذا السكوت في معرض الحاجة فيعد بيانا فينسب له قول؟ إن كان أولا يعرف من دلالة الحال، والثاني إن كان في دفع ضرر أو غرر. طيب، من دلالة الحال كما جاء الشرع يبين لنا مسألة المرأة الفتاة البكر أرادت أن تتزوج أو أراد يزوجها وليها فاستأذنها فسكتت، فهنا جاءت النص بالحديث صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، فأصبح السكوت منها كأنه إذن نسب إليها كأنها وافقت على هذا الزواج. فهنا الإذن السكوت إذنا بالزواج من دلالة الحال، قالوا ذات الحال انها ممكن تستحي انها تطلب الزواج لكن لا تستحي بانها ترفض الزوج. فاصبح السكوت اذن، هي ممكن تستحي انها تقول اريد ذلك لكن لا تستحي بانها ترفض اللي كانت لا تريده، فلما سكتت كان هذا السكوت كانه اذن، فدلاله الحال. وطبعا جاء نصا يعني خلافا للقاعده جاء نصا هنا، لكن هذه يبين لنا الضابط الاول ان دلاله الحال قد يكون فيها في معرض البيان في معرض الحاجه فيكون بيانا هذا. هنا الذي تكلم عنه المؤلف قال وخرج من القاعده صور كثيره، منها البكر سكوته في النكاح اذنا للاب فالجد قطعا، فسائر العصبة فالسلطان في الأصح للخبر الصحيح إذنها سماطرة، ومنها سكوت المدعي عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل، وترد اليمين إلى على المدعي فيحلف ويستحق ما ادعاه. هذه مسألة آخر مهم في مسألة استثناء من القاعدة أو السكوت، هنا سيكون قولا برجل ادعى رجل شيء، محمد ادعى على احمد مثلا انه اغتصب قطعة الارض وذهب للقاضي، فالقاضي هنقول الصورة الاولى والصورة الثانية. الصورة الاولى تمثل القاعدة، القاضي تلا عليه الدعوة قال له فلان يقول انه اغتصب منك ارض، سكت المدعي عليه مبدئيا سكت، سكوته ليس معناه ان هو قول على القاعده الاصليه، يعني هذه الجزء هذه الحاله هذه توافق القاعده الاصليه. القاضي قال له محمد يقول انك اغتصبت ارضه، فسكت احمد لم يتكلم، لا ينسب الى سكت قول، فلا يعد سكوته هنا احمد موافقه على هذا الكلام. طيب الحاله الثانيه ان محمد ليس عنده بينه، فطلب محمد من القاضي أن يقسم أحمد على أن هذه الأرض له أو أنه لم يأخذها من محمد، فاتجه القاضي إلى المدعى عليه باليمين، طالبه باليمين، طالبه هنا باليمين، فنكل المدعى عليه يعني وقف سكت ولم يقسم، يسمى هذا نكول عن اليمين. هذه التي معنا الآن، لما نكل على اليمين ومطالب أنه يقسم قال هنا كأنه منكر، كأنه منكر يعني هو لا يريد أن يقسم، أصبح سكوته إنكارا أن يقسم، مع أن القاضي يلزمه باليمين قل له إن تقسم بأن هذه الأرض لك، فلما سكت أصبح هذا كأنه إنكار أن هذه الأرض له، فيرجع القاضي على المدعي ويقول له أقسم أنت، إن أقسم المدعي كان الحق له. فهنا اعتبر النكول عن اليمين كأنه إنكارا مع أنه سكت، لكن هنا هذه صور مستثناء لأن هنا أصبح نسب إليه القول لما طلب منه ذلك. النكل اللي هو الذي لم يؤدي اليمين. طلب باليمين، طلب باليمين ولم يؤدي اليمين. هذا مثال للضابط الثاني الذي هو ضرورة دفع الغرر والضرر. الضابط الأول قلناه اللي هو يعني يستثنى من القاعدة على حسب دلالة الحال. والضابط الثاني يتفرع عليه ضرورة دفع الغرر والضرر، هنا كان عليه أن يدفع الضرر، الأرض هتروح منه، مش الأرض لو كان لو لإما يقسم لإما الأرض سإيش ستخرج منه، فلما نكل عن القسم فلم يدفع الضرر، فدل ذلك على أن سكوته هنا لا هو قول كأن الأرض ليست ملكه. يبقى هذا المثال على الضابط الثاني بأن كيف نعلم بأن السكوت يكون قولا في هذه الحالة، لأن هنا مقام في حاجة إلى البيان، لابد أن يبين، في احتياج الآن، القاضي يطلب منه القسم، هنا احتياج إلى البيان، فهنا والحاجة إلى البيان ليدفع عن نفسه الضرر أو الغرر، هنا الضرر، فهو لما سكت كأنه أنكر حق الأرض له. طيب نرجع ما زلنا في، لكن انا المثال الاول كان لدلاله الحال والمثال اللي هو البكر، والمثال الثاني كان للدفع الضرر والغرر. قال ومنها لو نقض بعض اهل الذمه ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا انتقد فيهم ايضا. هذه مسألة مهمة جدا في السياسة الشرعية. ثاني ولا اصل في السنة، لو نقد بعض اهل الذمة ولم يمكن الباقون، يعني في عهد ذمة بين المسلمين وغيرهم، بعض اهل الذمة الذين ابرموا العقد نقضوا العهد، اعتدوا على المسلمين مثلا، فلم ينكر باقي اهل الذمة الذين اتفقوا على هذا العهد. قال ايش؟ ولا بقول ولا بفعل، بل سكتوا. انتقد فيهم ايضا، لما سكتوا عن ما فعل بعضهم الاول، اول اللي فعلوا البعض هذا نقضوا به العهد، اصبحوا محاربين لما فعلوا اعتدوا، فالذين سكتوا بدون قول او فعل اخذوا حكمهم. احد ممكن ياتينا بدليل من السنه على ذلك؟ هذه مساله مهمه جدا، لانه نظير يا ايش؟ لانه نظير وفرايده، صوت غير واضح. طب شيخ احنا ممكن ننطل. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ابرم صلح الحديبيه ابرمه مع مين؟ ماشي مع قريش. طيب من الذين اعتدوا على النبي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ادى الى فتح مكه؟ ايكم في تحالف وهي بين عباس. احسنتي، هو هذا اللي انا اريده، كفار قريش والحلفاء. نعم هذه هي. من هو؟ هوزان ولا من؟ انا ما افسق الان القبيله اللي اعتدت على على على النبي صلى الله عليه وسلم. هوزن. صح؟ هوزن. انا ما اذكرها بس الان، لا احد يذكرها ياتيني، بس انا مش مهم الاسم، المهم بنو بكر بن وائل. ممكن صحيح تكون كلامك انت، لان انا ما اذكرها. هم اعتدوا وكانوا في الحلف مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، وسكت قريش عنهم، فكان هذا سببا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا نقض على العهد اللي بينه وبين قريش وذهب لفتح مكه. هذه هي السنه. طب نفس الحال الشيخ حصل مع قريش نفس الحال، سد الاحزاب شيخنا، مش كل الناس نقضت العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام في بني النضير لما ارادوا ان يبقى الراحه كده، لا قريش كذلك بعضهم نقض العهد. هو لما ارادوا يرموا يعني هذا فارق، لان هؤلاء بعض غير كفار قريش، فان كانوا قبيله واحده ممكن تستانس بها، لكن هي الاول هي حدث منها الجلاء الحرق نقض العهد. كان في عهد صلح بينه وبين كفار قريش، وهم الذين فعلوا ذلك ليسوا كانوا اهل قريش نفسهم، لكن من الذين معهم في الحلف، فسكت عنهم قريش ولم يفعلوا شيء، والنبي انتظر ليعلم هل هم سيردون عليهم ام ماذا سيفعلون، فلما وجدهم لم يفعلوا شيء نقض بفعلهم العهد وذهب لفتح مكه. او لا اخالفك فيما قلت، لكن هذه هي الاصرح في المساله التي معنا. لذلك هو هنا الاشكال انه هنا عد السكوت قولا، هي مساله مهمه في السياسه الشرعيه، نقول عد السكوت قولا هنا. نعم طيب، قال ايش ثاني؟ ولم ينكر الباقون التاني. ومنها لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره وسكت عنه ضمنه، السيد وجد عبد له يتلف مال والسيد ضامن لفعل العبد، فوجده وسكت عن هذا الاتلاف من العبد ضمن هذا المال، يبقى هنا السكوت في دفع، هنا الضابط ايه بقى؟ هنا السكوت في مقام دفع الضرر والغرر، هو لابد ان يسكت، لا يسكت حتى يدفع عن نفسه الضرر اللي ضامن لما يفعله العبد، فلما سكت عن دفع الضرر او الغرر اصبح هنا ايش؟ السكوت قولا له، فضمن ذلك. قال ومنها اذا سكت المحرم عن حلق الحلاق، المفروض عندكم ايش؟ حلال عندكم؟ لا، عن حق الحلاق لرأسه مثلا مع القدرة على منعه لازمه الفدية في الأصح، أو ممكن لا مش هتفرق، الحلال هيفوت الحلاق بالصحيح كده، الحلال عشان يحل يستحل، ما في الحلال مش صفة ما تفرقش، هو حتى هي عندي مصحفة هنا سكت المحرم عن حق الحلاق لرأسه مثلا مع القدرة على منعه لازمه الفدية في الأصح، لأن الشعر في يده بمنزلة الوديعة فيلزمه دفع مهلكاتها، المحرم اسلم راسه لاحد يحلق له الشعر وهو محرم، والاصل ان هو لا يحلق حاله احرامه، فلما اعطاه مع القدره الرجل خد شهر ولا جالس كده وجاله الحلاق شايفه قاعد شعره عجبه جدا قال له انا مش هقدر اعدي من قدامك كده من غير ما اخد لك الشعر ده، فذهب له شعر راسه فاخذ شعره وحلق له مع القدره انه يقول له لا تحلق، فاصبح هنا لزمه الفديه لانه اتى بمحظور من محظورات الاحرام، فسكوته ليس يدخل بعيدا لا ينسب للساكت قول، لان هنا ايضا دفع الضرر والغرر. قال ومنها لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح البيع ولا يشترط ان يعترف بان البائع سيده في الاصح، يعني عبد باع وهو بالغ فلا يسال هل وكلك السيد ام لا، فيصح العبد يصح البيع هنا صح البيع ولا يشترط ان يعترف بان البائع سيده في الاصح. الساكت هنا اللي هو السيد ولا ايش؟ هو ساكت سيدنا. نعم باع العبد البالغ وهو ساكت، يعني ناول على المناولة وباع وهو ساكت، فلا بد ان لا يشترط ان يبين بان البائع الاصلي هو السيد وهو موكله، فلو سكت يصح البيع. ومنها القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الاصح، قال الامام الحرمين بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده. انتهى. يعني الآن طيب ندي الله لحظة ننقل بس عشان الصوت يبقى أفضل. طيب نعم الأمثلة عن القاعدة في الأول قلنا عن لو سكت عن قطع عضو منه أو لا شيء من مالي مع القدرة عن دفع لمسك الضمان الى خلاف. نعم. طب السؤال فيها عندك يا محمد. نعم. يعني كان فيها ان هو كان قاضي على ده وقرر العلماء دفع. اللي بيقول ايه مع في الاول خالص يعني. هو سكت. طيب بس هو كان بيقول مع القدره على الدفع لو دفع الضرر يعني. طيب هو قال ايش في اول القاعده؟ قال من سكت عن قطع عضو منه او اتلاف شيء من ماله مع القدره على الدفع لم يسقط الضمان. الضمان لم يسقط. هو دلوقتي كان قادر على الدفع وعلى دفع الضرر عنه ولكن لم يدفع، فده يكون دليل على رضاه بهذا؟ لا، سكوته ليس دليلا. طب هي ليه نفس الاستثناءات؟ هي نفس الصورة الاستثناءات بالضبط. نقول ضابطين دفع الضرر والغرر، يعني كان قادر على دفع. لا، ما ممكن يكون مع القدرة بس ما دفع لأشياء أخرى لموانع أخرى. عنده قدرة أن يدفع بس ما دفع لموانع أخرى فلا يعد هذا سكوته يسقط الضمان له. هنا في القاضي مثلا لما طالبه باليمين ونكل الضرر متحقق خلاص، هو بيقول له لا انت الان لما تقسم لما التاني سيقسم وياخد الارض، فهنا لكن هناك ممكن يكون في اسباب اخرى تمنعه، فلذلك لا ينسب له في السكوت قولا في الاول القاعدة يخوف مثلا او كده. المهم ان احنا ما هو يريد ان يقول ان هذا لا يعد سكوته يسقط الحق بالضمان له الضمان. يعني انا كنت بسال على اساس ان هي الصوره شبيهه بالثانيه او زيها يعني. لا شبيهه بالثانيه انه خلاص ما عنده غير انه يعني يقسم او تضيع منه الحق. الثاني قد يقول عنده اسباب هي مش معلومه لينا الان. عنده اسباب اخرى منعته. عنده قدره لكن خايف ان يتكلم او في اكراه او انه او هو وغير ذلك، فالان فهذه اسباب تجعل ان هو لا ينسب لسكوته، يعني لا يسكت لسكوته الضمان. سكوت الضمان بخلاف الثانيه خلاص هو الان لابد اما ان يقول ذلك او لا يقول. يعني قد تكون شبيهه شويه. طيب قلنا الان احنا فين؟ القراءه على الشيخ هو ساكت ينزل منزله نطقه في الاصح. هذه طبعا انت عندك اما تقولها في القران او في السنه، لان طبعا عندنا في السنه القراءه على الشيخ او الشيخ يقرا. طبعا القران لابد انك تقرا لانه مفيش مانع لو انت ما ليس هناك فائده انك لو جلست. تعالى كده احسن عشان اشوفك. انك جلس الشيخ يقرا عليك القران فايش اللي هتستفيد؟ انت هتسمع القران وتستمتع لكن ليس فيه اجازه وليس فيه تصحيح لك. يبقى في القران لابد تقرا. السنه التي فيها اما ان هو يقرا الشيخ عليك ويقول حدثنا او سمعنا أو أنت تقرأ كما كان يفعل مع مالك رضي الله عنه مالك بن أنس الإمام مالك، فكان يقرأ عليه، كان يرى القراءة أفضل وهو يصحح. لذلك قال القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة النطق على في الأصح، لكن بشرط كما قال إمام الحرمين أن لو عرض من القائد تصحيف أو تحريف رده، يعني هو منتبه لي، مش مجرد أن الشيخ قاعد بيتكلم مع حد ثاني والرجل بيقرأ عليه وهو مش منتبه، فهنا لا يعد هذا قراءة، لا يعد هذا في منزلة النطق. لذلك قيد بأن الشيخ منتبه ويرد إذا أخطأ، هذا هو المقصود هنا. وبعضها اقترن ومسائل أخرى ذكرها، ومنها مسائل أخرى ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني أكثرها على ضعيف، يعني بعضها ضعيف، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق، وبعضها فيه نظر، وألف فيها بعض العلماء مؤلفا خاصا، وممن عني بجميع شيء في هذه المسألة الجعبري في منظومتي التي منها هذه الأبيات نتركها لكم تقرأوها التي قالها قال في هذه القاعدة. طيب يعني تبقى نضيف بعض الأمثلة على ما قلناه في القسم الثاني من القاعدة بأن السكوت هنا لا يعد، السكوت يعد قولا إما كان في مقام الحال يعني دلالة الحال أو في مقام دفع الضرر أو الغرر. فمثلا قالوا لو قبض المشتري السلعة من البائع، رجل باع لأحد مثلا السيارة، فقبض المشتري السلعة بحضرة البائع، البائع موجود، سكت البائع عن ذلك، يكون هذا إذنا من البائع بالقبض، يكون هذا إذنا من البائع بالقبض. سكوت المأموم لاستماع قراءة الإمام هذا يقوم مقام القراءة، يعني حتى إذا كان فيها دليل لما جعل الإمام ليؤتم به، سكوت المأموم لقراءة الإمام يعد هذا مقام القراءة للمأموم، طبعا على الخلاف في مسألة الفاتحة. قالوا أيضا الرجل يزوج ابنته فأخذت الأم مال من عند الأب لتجهز المرأة كما هو معتاد، والأب ساكت يعلم وساكت، هذا السكوت إذن من الأب يعد إذنا، ولا تضمن الأم هذا المال، ما يجيش يقولها أنت تضمن المال ده مين قال لك تاخديه وتنفقيه، فعد ذلك السكوت كأنه إذن بالموافقة، لأن دلالة الحال تقول بأن مقام هنا مقام تجهيز الابنة، والأم تأخذ المال في علم من علم الأب، والأب ساكت، فكان هذا السكوت موافقة منه، فلا يرجع للأم بالضمان يقول لا أخذت مالي بدون حق أنت تضمني هذا المال، لا، هنا دلالة الحال تقول بأن سكوت الأب يعد قولا له ويسقط حقه في أن يطالب بهذا المال. لا احنا بنتكلم في مقام التجهيز الآن، يعني هي بيجهز الابنة وهي تأخذ من مالي وهو ساكت، فيعد هذا موافقة إذن. القصة هي بيت الأمور غير جهاز يعني؟ بيت الأمور مثل ماذا يعني؟ مثلا طعام البيت، ما هو ملزم بالواي، هو ملزم بالنفقة دي، لا ده ملزم، هو واجب عليه ينفق الطعام والشراب، احنا بنتكلم على ان هي بتجهز البنت، فليس كله الجهاز على الاب اصلا، لان الاصل المفروض شرعا الزوج اللي بيزوج، لكن لو قلنا لان هو سيجهز البنت فالام على تسحب فلوس للجهاز، هذا غير النفقه الواجبه عليه، فهو الان يعلم وسكت، فلا ياتي عليه يقول لا اخذت مال بغير حق تضمنيه، لا، هذا يعد السكوت له قول في هذه. طيب لو قلنا في مساله دفع الضرر او الغرر، الشفيع رجل الان شريك، لو قلنا شراكة في الأرض مع أحد شراكة، فباع محمد نصيبه لعلي وأحمد علم بهذا البيع، فسكت أحمد بعد أن علم بهذا البيع، فهذا يعد منه تسليما للشفعة، يعني لا يأتي بعد ذلك ويقول باع وأنا لي حق الشفعة ويطالب برد البيع هذا ويأخذه من المشتري. قلنا لو سكوتك بعد العلم هذا كان عليك أنك لا تسكت، لأنه فيه غرر أو فيه ضرر عليك، نقول ليس بغرر فيه ضرر، فإن أردت أن تدفع نفسك الضرر فكان عليك أن لا تسكت، أنك تطلب الشفعة، فسكوتك عن هذا بعد علمك بالبيع عد إقرارا بالشفعة، فليس لك بعدم الشفعة ليس لك أن تطالب بذلك. سكوت شيخ هي فترة، هو قالوا أهل طبعا في خلاف بين أهل العلم الفقهاء في هذه المسألة على المدة هذه، لكن قالوا يعني قالوا لو كان مسافر ولم يعلم حتى لو بعد سنة ورجع حق الشفعة له ثابت. لكن لو كان موجود هنا بقى الخلاف في المدة هذه يعني خلاف فقهي ارجعوا الآن لأن كل مذهب تكلم في المسألة هذه متى يعد. لكن هو المبادرة إلى ذلك العرف سيكون فيها العرف سيحكم العرف المبادرة يعني علم الآن فانتظر أسبوع أسبوعين شهر قالوا لا يسقط حق الشفعة مثلا. لكن إن بادر وطالب بها بعد يوم اثنين ثلاثة من علمه فهو لا يثبت له ذلك. رجل وضع متاعه عند رجل يعني دخل الدار وضع متاعه عند رجل جيع دخل كده عند رجل عنده محل مثلا أو عنده بيته فدخل عنده يعرفه فوجد وضع شيء شنطته جوه عنده والرجل هذا يراه وبيضع الشنطة عنده في البيت أو بيضعها عنده في المحل قالوا الشنطة وسكت. لما سكت صاحب المحل على أن هذا صاحبه ويضع عنده هذه الشنطة أصبح هنا مودع عنده هذه الشنطة. الشنطة دي أصبح حكمها حكم أنها أمانة مودع عنده فهو الآن عليه أن يحافظ عليها فإن فرط أو غير ذلك فهنا يعد هذا فسكوته يعتبر الآن هو مودع عنده هذه الأمانة وهذه الحقيبة وغير ذلك لأنه كان عليه أن لا يسكت فيدفع الضرر لأنه سيتحمل إن فرط أو تهاون فيقول له لا تضع عندي شيء أو خذها ذلك. فلما سكت وهو يراه يفعل ذلك هنا قال نقول هذا السكوت في مقام دفع الضرر فلا يكون فينسب لهذا السكوت يعتبر هذا قولا. رجل اطلع على جاي يشتري سيارة وجد فيها عيبا مثلا قول الماتور بيجيب زيت كما يعني فلما وجد هذا العيب يعني اطلع على العيب وقبض السيارة كم أكمل البيع جاي يفحص السيارة وجد أن الماتور بيأتي بزيت فعلم أن فيه عيب أكمل البيع ودفع المال وقبض السيارة هذا يعد إسقاطا منه لحق الرد بخيار العيب يعني رأى وسكت ولم يتكلم بس أكمل البيع فهذا يعد هذا إسقاط لحقه في رد بخيار العيب. طيب انتهينا من القاعدة يكفي هذه الأمور وندخل في العمدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.